بسم الله يا ابو الامن روح قدس اله واحد امين مجد الله يا ابو الامن روح قدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. نأسف يعني لبعض الناس اللي هم المره اللي فاتت يعني حسوا ان الكلام صعب او غيره، لكن كل ما في الحكايه انا لخصها في نقطه واحده عشان بس نفهم احنا عايزين نقول ايه. الحكايه بسيطه قوي. الحكاية إن أنا لما أحب أكتب كتاب، كان زمان كده يعني، بشوف عدد صفحاتي تمام، وأنا زمان يعني زمان كان يقسموا العمود شمال ويمين، فالعمود أنا بكتبه بخطي أنا كناسخ في مثلا عمود مثلا 630 حرف حاجة زي كده تمام. فاللي حصل ان الناسخ لما عمل العهد الجديد كله في الترجمة السينائية تمام، يبدو ان هو عمل حساب كل حاجة، لكن لما جه يكتب حس ان هو في حاجات يعني او انجيل ماري مرقس يعني في ورق زيادة، يعني في ورق زاد عن المفروض هو يعمله، هو ما طلعش زيادة ولا حاجة، فاضطر ان هو يقطع شوية ورق بين انجيل ماري مرقس ومفروض انجيل لوقا تمام. فجي انجيل لوقا عشان بقى الزنق شوية، فبقت الأعمدة مكبوسة شوية تمام، مكبوسة شوية، وبعد كده يعني فردها تاني، ومش عمل الحكاية دي في حتة واحدة بس، بصيت يعني عملها في متى 16 وعملها في متى 24 في دي خاصة بالسينائية فقط في الحتة دي تمام. وفي ناس بتقول ان هو ناسخ المخطوطة نفسها او حد تاني حاجات زي كده. فالفكرة دي اللي احنا بنتكلم عليها بنسميها كانسل شيت، يعني بنشيل ورق من المخطوطة الأصلية باعتبار انه ورق زيادة مش أكتر. دي اللي عايزين نفهمها لما تيجي قدامنا حاجة زي كده. وهو اللي نسخ برضو المخطوطة بتاعة الفاتيكانية لأنه نفس الخط، فبس نفهم الفكرة عشان لما نقول الحته دي فيها كانسلت شيت يعني قطع ورق، وبالتالي اعرف ما دام ورق اتقطع يبقى هيضطر اللي بيكتب يضم شويه كلام يصغره شويه ويكربسه في العمود، وبعد كده لما يوصل اللي هو عايزه ايه يفرد براحته في حته قطع النسخه اللي هو هيكتبها صح. هو كان في نسخه غير النسخه اللي بتاع السينائيه، لو هو عمل كده في السينائيه بس كان واضح. نعم تطفيها ولا توطيها؟ شوف يا استاذ جورج تطفيها تمام. فبس انت بس تبقى عارف الفكره، مش ضروري تعرف التفاصيل قوي، لان التفاصيل قوي بتخضكم وتخليكم يعني في ناس كده يعني بتحاول تحلل الامور زياده فما بتوصلش للاسف لحاجه، لكن لما نحل الامور بطريقه صحيحه هنوصل للافكار اللي احنا بنتكلم عنها دي. فدي من الحاجات المشهوره في النقد النصي اللي احنا بنتكلم عليه ده، غير طبعا المخطوطات الاثبات والنفي وعلامات وجود النص وكلام زي كده تمام. احنا كنا بنشتغل برضو عشان برضو انا يعني المره اللي فاتت شفت ناس يعني اتاخرت وقالت ان عايزه تمشي، لان في ناس برضو حاسه انها مش متجاوبه او مش فاهمه او الموضوع صعب. لا يا ما فيش صعوبه، بس هي الفكره في القصه دي. احنا ما زلنا بناخد عن الايمان ومعرفه الله، وهنخلص النهارده الموضوع ده على بعضه تمام. فاضل لنا يعني 6 اجزاء فيه، هو ده اللي هناخدهم. عشان المره الجايه هناخد موضوع يعتبر من المواضيع المهمه، ومهم ان يبقى عندنا اقوال اباء فيه تمام. ان في ناس حاليا مطلعه اقوال اباء عن الثالوث القدوس كبيره شويه، لكن احنا هناخد حاجات مختصره لكن متجمعه حلو. في ال 24 حاجه او ال 23 حاجه اللي خدناها مع الايمان ومعرفه الله، خدنا الاتي اسئله الاتيه. خدنا ضروره الايمان بالله، العلاقه بين الايمان وعطيه العقل، برضو لماذا يدعى الله ثيئوس الله او سيمي يعني مدبر، ليه بنسمي الله بالواحد. الكتاب المقدس قال ايه عن سمات جوهر الله، برضو ازاي ربنا مالي كل مكان رغم انه يسكن في السماء، بنقول انه يسكن في السماء او الكنيسة او المؤمنين. برضو خدنا هل يمكن الإنسان أن يعرف جوهر الله، عجز الإنسان عن معرفة جوهر الله، تمام. معنى كلام ربنا لموسى النبي لا يراني أحد ويعيش. برضو ليه ربنا سمى نفسه خصوصا في دعوة موسى يهوى، عرفناها وهنعرفها النهاردة تاني. ليه الكتاب المقدس بيأكد على وحدانية الله وإنه ليس إله غيره في صميل تاني في الفترة بتاعت اختيار الملوك. ما هي سمات الله؟ طبعا دي داخل فيها الحتة دي، مش أقوال أباء بس، دي داخل فيها طبعا لاهوت عقيدي ولاهوت يعني نظري كمان. بعدين شوف اللي عايزه خادم يشد عليه. ليه الكتاب المقدس بيستخدم عن ربنا تعبيرات بشريه، تمام. بعد كده سمات الله الخاصه بوجوده، الله فيه الكفايه، هو كافي لكل إنسان. معنى الله بلا بداية ولا نهاية. سمات الله غير المتغيرة، يعني سمات ربنا الغير متغيرة. برضو حضور الله، طبعا كل سمات الله غير متغيرة، بس إيه معنى السمة إن الله غير متغير. بعد كده حضور الله الدائم، خدنا معرفة الله أو سبق معرفة الله. طبعا وقلنا ان سبق معرفه الله لا يلغي اراده الانسان سنحط. اللي هناخده النهارده هما ست حاجات. هناخد الله كل الحكمه. السمه دي يعني ايه؟ الله كل سمه القدره، كل القدره. يعني ايه القدره الالهيه؟ سمه القداسه الالهيه يعني ايه؟ سمه الحب والحنو عند الله. هل الملائكة ترى الله قدر احتمالها ولا ترى كما هو؟ هل يقصد اللي يقصد بكمال الله المطلق؟ كيف نعبر عن الحب الإلهي؟ تمام؟ كيف نعبر عن الحب الإلهي؟ ناخد حاجة حاجة. أول حاجة سمة الكل الحكمة عند الله. ربنا كل الحكمة. أي إنسان مهما بلغ من معرفة بيبقى مثقف في جانب معين، ده المخلوق. حتى الملائكة، الملائكة في حاجات هتعرفها لها الكنيسة في الأبدية، وده قال القديس بولس الرسول، وده حاجة يعني عجيبة، لأن الكنيسة أدركت سر المسيح اللي قال عليه معلمنا بولس، تمام؟ اللي هو سر الفداء والتجسد وغيره، وسر عمله سواء على الأرض وبعد كده في السماء. فبالتالي والملائكة محدودة بالإرساليات بتاعتها وغيره، تمام؟ فالكنيسة بدورها لأنها عرفت من ربنا أشياء الملائكة نفسها ما تعرفهاش، فبدورها هتعرف في الأبدية شيء من سر المسيح. بحاجات محدودة، لكن الحاجات اللي في ذهن الله اللي عايز ينفذها وكل الحاجات اللي بينفذها لا، لانهم محدودين. هو ارواح خادمه وروح هنا خادمه يعني مخلوقه يعني محدوده، تمام؟ فبالتالي هي مش مدركه لجميع الظروف بتاعه سر المسيح، ودي تتعلق بالكنيسه، فالكنيسه هتعرفها لها. ودي الحكايه دي معلمنا بولس له باع طويل في هذا الكلام، حاجه يعني غير عاديه. معلمنا بولس الرسول في 14 رساله كتب 40 موضوع كبير، 40 موضوع كبير، ده غير المواضيع الصغننه اللي في البدايه وفي نهايه رسائله، مواضيع رائعه جدا. لكن للاسف نادر ان نلاقي حد بيوعظ ياخد موضوع من رساله معلمنا بولس الرسول كما هي، فدي نقط برضو يعني تنقصنا. فالله كل الحكمه، الحكمه يعني، فعشان كده بنقول الانسان بيبقى حكيم في شيء او بعض الاشياء، لكن في كل شيء وكل شيء في كل شيء ده فوق مستوى الخليقه كلها، تمام؟ وهنشوف دي عند القديس كليمنطوس السكندري بيقول ايه. بيقول ربنا كل الصلاح، احنا بنتكلم على الصلاح، والصلاح كلمه اغاصوس يعني كل الصلاح، دي قالها للشاب الغني، قالها للمسيح، عشان كده المسيح صلح له. قال له انت بتقول علي اغاصوس وبعدين بتقول علي معلم، دي متنفعش مع دي، فاكون معلم واغاصوس ولا اكون معلم واكون كالوس، يعني معلم حسن اللي هي تناسب بني البشر. فليه انت بتحط صفة من صفات الله ليا وبتعتبرني كمعلم؟ يبقى اذا انا معلم الهي، ضروري تعرف كده، وده اللي حسه بيه نيقوديموس وقال. فقال ان طبيعة الله الصلاح، ودي كلمة المفروض نبقى فاهمينها، من صلاح ربنا والمفروض الانسان والخادم وغيره، من صلاح ان هو يدي يعطي، مش من صلاح ان هو ياخد، لا، من صلاحه من جودته ان هو يدي. ليه ربنا فدى البشر؟ ليه فربنا تجسد؟ ليه ربنا عمل خلق الانسان وخلق الملائكه؟ ده من صلاح الله. فقال قديس كليمنطوس السكندري ليس صلاح الله هو انه يدي الخيرات بس، ده اللي احنا بنقول عليه، لكن من صلاحه، ودي بقى عجيبة شوية، انه بيحول الشر بتاع الابليس هو اساس الشر الى ايه؟ خير. ازاي ده؟ ده شغل ربنا بقى. خش ربنا في الحاجة يحولها، بدل ما هي ضد الانسان وهتجيب اجله او هتبقى ضده، لا يحولها تبقى ايه؟ لصالحه. الله ازاي؟ ده صلاح الله. وجاب امثله قديس كليمنطوس السكندري، قال يوسف كشف امره لاخواته لما قالوا له ابونا وصانا وصيا ان انت يعني لما يموت، طبعا دي شغل يعني تمحيك يعني، متقصوش علينا او غيره. فقال لهم بصوا لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ شو بقى هنا ادراكه لعمل ربنا، أنتم قصدتم لي شرا، ده فكركم البشري، أما الله ده الله الكل الصلاح فقصد بي خير، حول شركم الخير لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. يا سلام، ده في تكوين 50:19-20، يعني ربنا كل الصلاح عمل كده لخيركم عشان يحيي كم واحد؟ ولاد يعقوب 70-72، ده رئيس الأسرة، لكن لو نحسبها بالأعداد في حدود 2000، تمام؟ يبقى ربنا عمل كده لصالح 2000 هؤلاء، والألفين دول طلعوا من مصر كم واحد؟ 600,000، 603 مش كده؟ يبقى إذا ده عمل الله حتى في كسرتهم. يبقى إذا ربنا ليس إنه يعطي إن هو كل الصلاح، لا، ويحول الشر لخير. عشان كده الشيطان لما يستقصد واحد ويدخل له سرور، يقول له ربنا يقول له كده طيب انا احولها لخيرات، خليه بقى يشتغل بطريقه معينه ضد الشر بتاع الشيطان. يبقى هنا دي شغل ربنا، حتى لو هو جايبه النفس يقدر يخبط عليه، يخبط عليه كويس فالإنسان يفهم فيتحول للضد، يتحول للضد زي أما مصر الأسود بإرادته كان رئيس عصابة وقاتل وزاني، تمام، بإرادته أيضا تحول لأنه عايز يعرف الله. يبقى ده شغل ربنا، ها؟ وكتير كتير. ربنا حول الشرور بتاعة الكتبة والفريسيين والجحافل اللي كانت ضد المسيح لأنه معلم مفيش زيه، جذب الجموع، والمصيدة اللي كان فاكر إن هي مصيدة عملها له إبليس حولها لخلاص البشر. فاكر إن هو خلاص هينهي على هذه الشخصية ويرتاح من دوشتها لأن عملت له ربكة، شوية يحس إن هو الله بالمعجزات وشوية يحس إنه إنسان، هو إيه بالظبط، وهكذا. يبقى ده كلام قديس كليمندوس السكندري. برضو من الحاجات اللي تتكلم عن سمات الله، سمة القدرة الإلهية، القدرة الإلهية. الله قدرة إلهية قد تعني عند الآباء أبوة الله للبشر، ومن أبوة الله للبشر يتخذ كل إنسان كاهن خادم خادمة أبوته لأولاده الروحيين، تمام، أبوته لكل إنسان. فالقدرة الإلهية إن الله أبو للأب للبشر لأنه خلقهم وله حكمة في القيادة. الله له أبوة وحكمة ومسرته لخلاصنا. يبقى ربنا يهمه الحاجات دي كلها، هو أب للبشر فخلق البشر، هو حكيم فبيقود الإنسان بحكمته ومسرته في خلاصنا من الخطايا، مش مسرته ان احنا نبقى أشرار، لا مسرته العكس. ويكشف قدرته العجيبة ويدينا كمال الحرية، يقول لك جعلت أمامك في التثنية، جعلت أمامك الحياة والموت، لكن نصيحتي لك أن أنت تختار الحياة أو تختار الحياة لتحيا. وإحنا علينا أن إحنا ناخد قدرة الله دي حسب احتياجنا، نسأل نطلب إيه نقرع، دي مستويات الصلاة مش كده؟ قال لنسأل باب ما رحمه ومن يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له، يعني اللي يسأل يجد، أول درجة في درجات الصلاة. زي الأعمى مؤاخذة قال القديس أغسطينوس اللي بيحسس على بداية الطريق ده اللي بيسأل، واللي بيطلب ده ابتدى بقى يبقى إيه قرب من الباب شوية بيجد، واللي بيقرع بقى ده وصل خلاص، بس ايه عليه انه يقرع لانه اولا في شده شديده ومحتاج لربنا بشده، فضروري انه يقرع زي ما قلنا مثال صلاه المسيح ربنا يسوع في بستان جسمان وغيره، تمام، وزي الصلوات اللي كانت قبل الاستشهاد عند الشهداء اللي هو التضرع اللي احنا الثلاثه اللي بنقولهم في بدايه مقدمه فالبكر لما نتقبلهم مثلا، ايوه نطلب وبيسأل نطلب نتضرع، نتضرع ده نوع من القرع، يعني أقوى ما بكل ما أتيت من قوة أنا بطلب من ربنا، تمام. فدي يبقى إذا كان ربنا أبو البشر وحكيم في القيادة ومسرته خلصنا وبيدينا الحرية، فإحنا حريتنا إن إحنا نسأل ونطلب وإيه ونقرع عشان نجد. سمة الله القداسة الإلهية، طبعا أدي فكرة عامة كده عشان برضو تفهم القداسة عند الآباء لما تجيلك في الكتاب المقدس قدوس تعني إيه، حد كده يعني لما يقرأ كلمة قدوس يعني ايه بيترجمها لايه كده؟ اخد رايكم كده. غير ارضي دي حاجه. اجيوس طب ايه معناها؟ انا عايز انت بتترجميها المعنى ايه؟ روحي. انت لو جات لك في بتقري الانجيل لعيال عندك في الفصل وعيال بيفهموا شويه، هتقول لهم يعني ايه قدوس بالنسبه لاي حاجه؟ ايوه بالنسبه لله. امال بالنسبه لينا احنا؟ القدوس الطاهر الذي بلا خطا، كل الطهاره كل النقاوه، ماضي القداسه، ماضي القداسه، كل القداسه، كل الكلام ده جميل. ايوه القدوس غير الملك الشرع العدل. هو المسيح قدوس، ده طبيعه الله انه قدوس كمان. صفه مطلقه في القداسه، صفه مطلقه في القداسه، كل الكلام ده جميل. اللي بلا خطيه يعني. كويس كويس، كلام جميل جدا. قدوس القديسين، كويس. كل الكلام ده حلو. قدوس تعني كذا حاجه. انت قلت كلمه في الاول بالنسبه للانسان. بالنسبه للانسان تكريس كل طاقته لايه؟ لله. تقديس كل طاقته لله، سواء كان خادم، متزوج، مكرس، كاهن، بتول، اي باي راهب، باسقف. التكريس ده ما بيجيش كده بقي او فجاه يحل عليه روح ربنا يبقى مكرس لربنا، لا. يجي ان واحد قطع سكه، كرس شويه وقت لربنا، ابتدى الوقت يزيد يزيد يزيد يزيد لغايه ما بقت حياته كلها لربنا. تمام؟ وحياته كلها لربنا يعني طبعا تنقسم جزئين، اذا كان خادم جزء في حياته الخاصه مع الله اللي هو فيها جهاد مع الله، وجزء في الخدمه. او اما اذا كان راهب حياته الخاصه مع الله وعمله في المجمع الرهبان او عمله اليدوي. تمام؟ فبيسموها يفرز، مفروز، اللي جت منها كلمه فريسي. تمام؟ اما ربنا، ربنا بتقولوا انتوا اجيوس، كلمه جي يعني ارض، اجي يعني غير ارضي. كل من يرتفع عن الارض، شوف بقى مدى الارتفاع عن الارض، كل من ارتفع على الارض فهو غير ارضي، فيبتدي ايه؟ يتجه ناحيه الله. تمام؟ فاجي يعني غير ارضي. شوف بقى المفروض الانسان يتطلع ازاي للقدوس الغير ارضي، وهو المفروض يعيش الحياه ازاي. فدي المعاني اللي هي واضحه، طبعا بالاضافه للمعاني اللي انتوا قلتوها كلها. تمام؟ عشان لما تيجي تبقى عارفه ان هتلاقي في كتب مكتوبه مفروز او مخصص لله. تمام؟ لكن اجي دي مش هتلاقي في يعني الناس اللي هم بيشتغلوا على اليوناني او بعض الناس، ودي برضو كان كاتبها ابونا تدرس بالاخص في انجيل يوحنا، تفسير انجيل يوحنا. الله سمه القداسه لم يعرف خطيه. طبعا الله قدوس ولا يعرف خطيه، موجوده في كورنثوس الثانيه 5:21. ويحب البر والصلاح، ودي معنى القداسه. البر هنا يعني بريء من الخطيه، مش بر عادي انه بريء من الخطيه وسلبي، لا، والصلاح ان هو بره ده وصلاحه ده فيه عطاء. مش كويس ان الخادم يبقى بار، لكن فين صلاحه؟ فين عمله؟ فين عطاؤه؟ في ناس نقيه جدا تقول لك لا انا ما مخدمش، انا لا ما اخاف اخش سكه الكهنوت ولا سكه. طب ليه؟ ياما ناس كده هي كويسه لكن مش عايزه تحول من بار لايه؟ لصالح، للاسف يعني. برضو الله يحتقر الخطيه لان هو ضد الخطيه. ربنا قدرته الفائقه لسائليه، لان القداسه بتاعه الانسان مش بشطارتك ولا بجهادك، لكن بنعمه ربنا. ربنا يدي النعمه وانت مقابل النعمه جهد، فاطلب من ربنا قداسه وبر وهو يديك. دي نعمه من ربنا بس لايه؟ لسائليه. وبعدين وربنا مصدر كل قداسة. اوعى تاخد القداسة من حد غير ربنا، من مصدر غير ربنا. القداسة مصدرها ربنا يسوع المسيح او الله ثلاث الأقانيم، من على المذبح، من التناول، من كلها حاجات تخص الله، لكن التي لا تخص الله لا تعطي قداسة. وسير القديسين ورفاتهم وغيره تدي قداسة، لأن هم الله كان يعمل فيهم بقوة فبتدي قداسة للإنسان. لما بدي تمجيد القديسين أنا بزداد قوة، باخد من قداستهم وإيه وأشبع. يبقى إذن ده اللي عمل ربنا. والله لأنه قدوس سيدين المسكونة كلها. ليه؟ لأنه بلا خطية، فضرورة الذي يدين على الأخطاء يبقى إيه؟ بلا خطية. ضروري اللي حاسب إنسان عن قتل إنسان يكون غير قاتل وهكذا. ولأنه فاحص القلوب والكلى، مش كده؟ حد يفتكر الشاهد موجود فين؟ ضروري إحنا كخدام نسأل نفسنا كده، ها؟ في الجامعة ده عهد قديم، ها؟ مش في العهد الجديد حد فاكر كده ولا شاهد؟ رسائل بولس المزامير فيها، وإيه غير المزامير؟ عهد جديد مفيش خالص. فاحص القلوب الكلى. ايوه برافو عليك. سفر الرؤيا، سفر الرؤيا في الرسائل للسبع كنائس فيها الله فاحص القلوب والكلى ويدين كل الامم والشعوب بغير محاباه. ربنا ما عندوش محاباه. شعب اخطا اداله فوق دماغكم وسباهم عشان يتقدموا. وهيدين الاحياء والاموات، يعني مش مفيش حاجه هتقف قدامك. وسفر الرؤيا 20 واضح ان ربنا مش هيدين الاحياء والاموات بس، ده الحاجات اللي مات فيها ناس وصعب ان هي وتشتتت اجسادهم فيها، هتيجي الحاجه بخضوع لله وتديله الحاجه جاهزه. الناس اللي ماتوا غرقانين في البحر، البحر يقول لك يسلم الموتى الذين فيه الى الله لما تفتح الاسفار في رؤيا 20 عشان الله يحاسبهم. يا سلام، ايه ده؟ ده رؤيا 20 ده حكايه. بعد كده يبقى دي سمه القداسه. فالقداسه مرتبطه بعدم معرفه الله للخطيه وبره وصلاحه ودينونته، وايضا عطاؤه لسائلين من البشر هذه النعمة، مع الفرق ان البشر هتبقى نعمة محدودة لكن الله كل القداسة ومصدره. وهو لانه قدوس فيدين بشر، ولانه قدوس هو قيل عنه فاحص القلوب والكلى. الله ينظر الى وليس اتقالت فين؟ صميم. امتى؟ يا صح صميل. امتى؟ تصميل شاول ماله؟ ايوه ايوه الطاعه افضل من الذبيحه. لما ما طاعش ربنا ولم يبيد اجاج ملك عماليق واستبقى بعض الاغنام، فقال له الطاعه افضل من الذبيحه، وقال له الله ينظر ايه؟ الله ينظر الى القلب ليس الى عينين. لا اسف انا، لا ايوه انا دخلت معايا اسف. لما شاول كان الشعب رآه من كتفه الى اعلى، يعني اكبر من كل بني، من اطول من بني اسرائيل، فقيل عنه انه الله يعني حسن في عينين بني البشر في بني اسرائيل، لكن قيل عنه الله ينظر الى القلب. لكن في نفس الاصحاح يقول لما استدار شاول اعطاه الله قلبا جديدا. يبقى ما فيش حجه. نكمل. يبقى هنا سمة القداسة الإلهية، سمة الحب والحنو الإلهي. الله بطبيعته محبة، دي طبيعة الله في يوحنا 4:8. وعشان كده لأنه طبيعته محبة فهو طويل الأناة جدا. فاعرف إن لأنك أو إنك لما يبقى ما عندناش صبر يبقى عندنا محبة قليلة ناحية الله وناحية الناس. وربنا بيدي فرصة وطويل الأناة للتوبة، ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لحياة الإنسان يمكن يقدم توبة. يا سلام. ومستعد إنه يفتح أبوابه حتى في اللحظات الأخيرة. دي مثل لص اليمين، فتحت له أبواب الفردوس في آخر ساعاته على الأرض. لما سقط الإنسان وما حاولش يتوب، فربنا تجسد وعشان ينقذ الإنسان اللي هو روحه خلقت على صورته ومثاله، مع أن الإنسان ما حاولش حتى يقدم توبة، ولام ربنا أنه خلق له حواء، وحواء هي اللي أكلت آدم من الثمرة الممنوعة واتهمت أن الحية هي اللي أغوتها. فالله يبقى أمينا رغم عدم أمانتنا في رؤية 3:3. ربنا طلب موسى من ربنا انه يعرف اسمه لما دعاه. خلي بالك ان موسى اول قائد لشعب اسرائيل في الكتاب المقدس، واول قائد في الكتاب المقدس. فلما يروح يدعي الناس يخلصهم عن طريق الله ضروري يعرفوا من هو الله، اسمه، واسمه هيعني صفاته ويعني هو من. فقال له اقول لهم اسمك ايه؟ لما اروح اقول لهم ربنا دعاني، وده هنا بيدل ان الدعوه من الله، زي ما بنتكلم على الدعوه بتاعت الشهداء من الله، قال لهم اسمك ايه؟ قال له قول لهم اهي الذي اهي، كنت عند ابراهيم وهم يعرفوه كويس، اله القدير ايل شداي، لكن انا اهي الذي اهي، او اهي الشير اهي بالعبري، يعني ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ يعني ايه كائن بذاته؟ لا مفيش حد كده. بلا عله. برافو، ده قصدك. الكائن الذي كون ذاته بذاته، او هو بلا عله. ايوه، ما هي كده، ما دي ملهوش شبه. فالوديه صفه من صفات الله اللي هي خاصه بالله وحده، وهكذا اقنوم الابن، وهكذا اقنوم الروح القدس. الابن مولود من الله قبل من الاب قبل كل الدهور، وليس انه الاب له عله معناه كان في وقت الاب موجود فيه والابن ما كانش موجود. لا، ده الفرق بقى بين المخلوقين وغير المخلوقين. لا، هو كان مع الاب منذ الازل، تمام؟ ده الفرق بين الطبيعه الالهيه التي من الله والمساواه لاقنوم الاب، رغم انها لها عله في الولاده، لكن لم يوجد زمن كان فيه الاب بلا ابن، او الاب بلا الروح القدس، تمام؟ يبقى اذا برضو دي برضو من الحاجات المهمه. نعم. لا، بص، في نقطه احب اركز عليها. كتير من بعض الناس، ويمكن سيدنا البابا شنودة كان ركز عليه عشان يفهم الناس، بس الاباء لا، يعني مش ده فكرهم، بس خلي بالك. الاب والابن والروح القدس لهم عقل كلي، ولهم نطق كلي. وصل الكلام؟ لكن ما يميز الاب انه اب، وبالتالي له ابن لانه اب، وبالتالي يبصق الروح القدس. خلاص. فجميع الصفات في الثلاثة واحد ومتساوية، عدل كينونة. كينونة الأب هو أب، كينونة الابن هو ابن، قانونة الروح القدس هو الروح القدس، فالجميع متساويين. يعني في العقل ما قولش الابن عقل الله، يبقى إذن الأب ليس له عقل، الروح القدس ليس له عقل، وليس هو نطق الله. هل الأب أخرس أو الروح القدس الناطق في الأنبياء أخرس؟ فهذا الفكر ده كان للتبسيط. لكن لما تخش بقى ناحية الآباء تشغل القديس أساس القديس كيرلس، لا هقولوا لك ما عدا الكينونة فقط، وهم متساويين. عشان كده اللي يشوف المسيح زي ما قال فيلبس حديث الوداعي يرى الآب. ليه؟ لأنه نسخة منه عدا الكينونة بتاعته. تمام؟ فخلي بالك من طريقة التعبير. تمام؟ ده تلاقيه في متواجد كتير، فخلي بالك التعبير ده مقصود بيه ايه؟ اعرف كويس الحاجة دي. الحاجات البسيطة دي اللي عملت الهرطقات. ما الحاجات البسيطة دي سامحني احنا ما عرفناش بالسهل. يعني ما جاتش كده بين يوم وليلة، فبرضو الآباء هم اللي أرشدونا ليها يعني. نكمل. فقال له قدرة الله لما طلب موسى من الله، طلب آسف موسى من الله إنه يقول له اسمه، فقال له أهي الذي أهي، اللي هي الكائن بالذات. ويعني إيه أنت بالنسبة لشعبك؟ ده شعبي، طب هتعمل له إيه؟ مش بس إنه هو الكائن بالذات، أهلا وسهلا. طب أنت كائن بذاتك وعملت البشر وخلقت البشر، لكن كونك أنت بالنسبة لشعبك هتعمل لهم إيه؟ ما هي دي بقى الفرق. تمام؟ أنت لا تحابي أحد، طيب خلقت البشر، لكن أنا أروح لشعبي المخصوص ده وأقول لهم أنت تعمل لهم إيه؟ هيعمل لهم إيه؟ إن هو الشعب المختار، وهو اللي يخلصهم من مين؟ من فرعون. وخلاص من فرعون ده يعني من أشد قوة في العالم كله، يعني تمثل إبليس، يعني ملاش يعني زي في القوة. تمام؟ فعشان كده الله الذي يعمل لحساب شعبه المختار ويخلصهم، عكس الفكر الفلسفي. فكر فلسفي إيه بقى؟ الله معتزل في سماواته ولا يحتك ببني البشر، لا لا لا، سايبهم يعملوا اللي يعملوه. لا، وده الفكر الحادي. ربنا ملوش دعوه بينا، هو في حاله واحنا في حالنا. هو خلق المخلوقات وسابها هي ايه ترقع مع نفسها. لكن لا، الكلام ده مش صح. تمام؟ فده اللي عمل ربنا مع بني اسرائيل، هو كائن بذاته، لكن كائن بذاته لكن يعمل مع بني البشر، وهو سيخلص هذا الشعب بخلاص بزراعة رفيعة. الزراعة الرفيعة اللي هي ربنا يسوع المسيح زي ما قال في الهوس الأول. نيجي بقى لحاجة تانية. هل الملائكة ترى الله؟ الملائكة ترى الله؟ طب انا هقول ايه وانتوا تردوا علي، انا معاكم في الكلام ده كله. بيقول قديس كيرلس الاورشليمي في مقاله 6-6 للعماد وطبعها ابونا تدرس الكتاب كله، قال ان الملائكة الصغار كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. يبقى إذا الملائكة تنظر وجه الله، دي في متى 18:10، تنظر وجه الله. إذا تنظروا كما هو، إيه رأيك؟ بس كل ما من قدر بهاء مجد هم بيغطوا عليهم كل أخر ملائكة بشتائهم من قدر بهاء. طب والآية دي نوديها فين؟ ماشي، هم شايفين وموقفين قدام، وقوف أمامك ربوات بس هم مش قادرين هم كامل مجد وبهاء ليهم بس هم قدرتهم ليه انا عن فئه معينه لا هو يرى وجه الله طبعا بس مش بالطريقه الكامله اللي عليه على قدر احتمالهم لهم هم كده مغطيين ده المغطين ده الكروبين كمان ده اعلى رتبه فالملائكه ترى الله لكن لا ترى كما هو والا يعني كانت اتحرقت تمام عشان كده ربنا يسوع المسيح في يوحنا 6:46 نعم احنا هنشوفه يعني استاذ اقول الحكايه دي اقول لك يقول كده في يوحنا 6:46 ليس ان احد راى الاب الا الذي من الله اللي هو مين ربنا يسوع هذا قد راى الاب هو ده اللي راى الاب 100% تمام بتقول ايه بقى احنا يعني لما ربنا يدينا نعمل بيقول في بيت ابي منازل كثيره مش كده ونجم يمتاز عن نجم في المجد تمام طبعا الشهداء هم اول الناس وبعد كده النساك وغيره وغيره لكن يرون في درجات كل يشوف ربنا بس مش كما هو طبعا يروا شيء من مجده بس كل ما عليت الرتبة لأن التعب كان قوي جدا في معرفتهم في الله كل ما كانوا قريبين من الله ويستطيعوا أن يروا شيء من مجد الله لكن برضو لا يرى الله كاملا مجد الله كاملا وده هيفضل ينمو الحاجة اللي هتنمو معانا فوق هي دي بس في نفس الرتبة يعني مثلا لو نفترض في رتبة خدام مثلا تمام لو نفترض يعني الخدام اللي بيخدموا الكنائس مثلا لو نفترض دي رتبة معينة كل واحد ممكن ينمو فيها في المجد حلو لكن هيفضل في نفس الرتبة مش هتغير رتبته خلاص ربنا حاجة اصبري بس نقلتينا عن ظلمة الجحيم دلوقتي اصبري اصبري اصبري حاضر هقول لك ايه الفرق بين الاثنين حتى النمو ده مش هينتهي لا لا لا لا لا لما انت مجد الله غير محدود حلو الكلام فهو الانسان في نفس الرتبه بين عمال ينمو هينمو لفين ما نفس القصه هينمو يعني دي حاجه فيها النمو المعرفه اعتقد كيف ان الله كينونه الله سر الثالوث التجسد والفداء اللي احنا بنشرحه كده حتى لو بنشرحه من الاباء ماشي حتى لو شرح معلمنا بولس بعمق وعظمه وغيره وغيره اعتقد ان ده هياخد يعني سنين مع يعني بلا يعني سنين غير معدودة ده مجرد العمل اللي هو عمله عشان نعرف ايه اللي حصل مجرد امال صفات الله الغير محدودة دي هتبقى ايه شغل طبعا اما اللي انت بتقولي عليه قيل في الاباء ان الله له مجده الخاص بيسموه موناي دي اتقالت في انجيل يوحنا في الحديث الوداعي له مجد خاص به اختلف عن مجد البشر خالص عشان كده قال في بيت ابي منازل كثيره هي منازل كلمه دقيقه وليس بيوتا منزل منازل لا اسف يعني منازل هي المفروض اسف بيوتا وليس منازل ليه بقى لان المنزل بينزل فيه الإنسان اللي بيرحل من مكان لمكان نزيل تمام؟ لكن في بيت أبي ده بيت في مستويات ثابتة لكن هينمو فيها الإنسان دي بقى أما القديسين دي بقى في الرؤى اللي شافوها الأباء قديس شايف قديس تاني مثلا قديس في النسك قديس في العفة فالقديس اللي فيه النسك يتبسط جدا لما يشوف العفة في القديس ده يفرح جدا في الـ في الـ في الفضيلة اللي عند اخوه تاني. لا ما بص حتى لو بص افهميني حتى الفضيلة نفسها اللي مش موجودة عنده او مش قوية عنده لما يبص في غيره يفرح جدا. ده الفرق بين مجتمع السماء واي مجتمعات. عشان كده لما تبقى الكنيسة فيها غيرة وتحزبات يبقى ده مجتمع ارضي ها، ويغيروا من بعض في الكلام الفاضي يبقى ده مجتمع ايه ارضي، يبقى دي مش مش مش هي دي الكنيسة. تمام. لكن تعالي بقى في عند الإخوة التانيين يقولوا ايه بقى، كل واحد وشه في قفا التاني لمؤاخذة مقدر طابور وغرقانين في الوحي مقدرش يشوف اي حاجة تاني. تمام. ومسلسلين في الظلمة ما عندهمش راحة ابدا. الراحة للمسيحيين اللي راحوا الجحيم او جهنم بقى هنا تمام راح يوم الحد بس، يمكن قلتها لكم قبل كده. تمام. يعني ايه لانه يوم الرب راح يوم متألموش يعني متعذبوش، لكن غرقانين في الايه في جهنم غرقانين. ايوه وفي عذابات. تمام. طب ما فيش مكان خالي من ربنا. حتى الجحيم موجود في ربنا صح. بس بالنسبه لهم هناك بقى أيوة. الله لا مؤاخذه لا يعني هم جايين بقى فوق لا لا ايوه الله يعني سمح ان هو يرفع يده عنهم. تخيلي بقى لما يرفع الله يده عن اي مخلوق يكون هذا المخلوق حاله ايه؟ شوفي بقى الحال يبقى ايه؟ يبقى ده حالته بالويل، ما عندوش اي وسيله للنعمه. فبالتالي كل واحد بيشوف اللي قدام. يعني في فيلسوف اقول لك على القصه بس دي قصه خياليه ما تفتكريش انها قصه، يقول لك في الجحيم عندهم معلقة طويلة. ده واحد فيلسوف قال عشان ما نفتكرش انها دي حادثة. فكل واحد عايز ياكل فمش عارفين ياكل، فكل واحد عايز المعلقة تخش في بقه هو. ليه؟ لانهم انانيين. ده الفرق بين مجتمع الجهنم ومجتمع السماء. تمام. لان مفيش انسان كامل فبالتالي بيشوفوا الفضيلة اللي ناقصاه ويشوفوا في ايه في الاخرين بقى مبسوط. عشان كده قيل عن العذراء مريم لفظا رائعا، كل فضائل القديسين المفردة فيهم تجمعت فيك ايتها والدة الاله. يا سلام ايه العظمة دي، وهذه العظيمة جدا اللي اعلم الرؤساء الملائكة لما تساعد انسان تساعده بمنتهى الوداعة والاتضاع. يا سلام. عن يمين طبعا في حدودها برضو في المجد بس لها وضعا متميزا. جلست الملكة عن يمينك ايها الملك. يا اقصى اعتقد اقصى ما تراه المخلوقات من مجد هتكون الست العذراء. ما فيهاش هزار. نكمل. بس طولي بس طولي تتشعبطي فيها. توما خد منها الزنار. انت الحقي لك حاجه. طيب. نكمل. بعد كده بيقول بقى خلي بالك بقى. ايه المقصود بكمال الله المطلق؟ يعني ايه؟ خلي بالك من معنى الكلام. قديس كورس اورشليمي بيقول ايه بقى؟ ان ربنا في حبه مترفق وحكيم وقوي. في حبه في الثلاثة دي مترفق وحكيم وقوي، والثلاثة دول مطلقين. يعني ايه؟ يعني لو خدنا مثلا حكمة الله، حكيم من جميع النواحي غير الإنسان، ما يراش أي موضوع من جنب أو من جنبين أو من ثلاثة أو من شوية جوانب. تخيل أنت بقى، لا من جميع، من دقائق كل، من جميع الجهات ومن كل النواحي بدقة شديدة جدا جدا لا يمكن الإنسان أن يتوصل ليه. تخيل أنت تروح فين. يبقى إحنا لما نقول إحنا بنفهم، لا ده أنا سمعت من فلان وسمعت من فلان وكونت فكرة، وسمعت من 100 واحد، لكن ربنا كل ده لا يساوي عنده شيء. تمام. يبقى إذن دي عين الله في كله بقى. تخيل الله كل عين، يرى الأشياء في كل دقائقها ومن جميع النواحي، كل أذن يسمع كل شيء، حتى الهمسات اللي هي في أفكارنا يسمعها. يا سلام. وكل ذهن، كل عقل يفهم جميع الأفكار قبل إيه؟ قبل ما تطلع. مش الكتب والفريسيين لما دلوله الأربعة للراجل المشلول، قال لهم عشان تعرفوا ان الانسان لو قدر على مغفرة الخطايا قم احمل السريرة. فقالوا في ذهنهم من هذا الذي ايضا الذي يغفر خطايا، مين تاني غير ربنا؟ فقال لهم مثال. ايه المثال بقى؟ قم يا ابني احمل سريرك وامشي. ادي مثال ان هو كان مشلول ويحمل سريره، مثال على المغفرة التي لا يراه، ومثال على معرفة أفكارهم. يبقى ده الله مش إحنا. عشان كده بتلاقي البشر بيحاولوا، يعني مش عارف تسمعوا الكلام ده ولا البشر، يعني مدى التقدم العلمي اللي عايزين يوصلوا له. يمكن سمعته من قريب من الأخ اسمه إيه ده اللي بيجيب الأخبار المهببة ده، اسمه إيه؟ لا، واحد اسمه ايه؟ وائل الابراشي. ده قعد يتشال ويتنطط، انا شفته من بتاع ده قعد اضحك. قال في حاجه، في عرض هيتعرض هيجيبه، معرفش ام وائل اللي بيعجبه بصوتها دي، وهتكون ام كبسوم امها، هتشوفها كانها موجوده على المسرح، واسمها الهولوجراف. مش احنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده من زمان؟ قلت يا الواحد قال الكلام ده من 4 سنين للخدام، والكلام ده كان عند الفراعنه، كان عند الفراعنه عندهم مكتشفين، مش اشعه الليزر بس ولا تحت الحمراء ولا غيره، الأشعة اللي هي بتجسم الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. تمام. ودي كانت موجودة عند الغرب ويدوب هتوصلنا اليومين دول. الله. يبقى ده شغل بتاع ربنا بقى. المهم يعني فربنا شغله يعني فوق تصور بني البشر. فقديس كيرلس بيتكلم إن الله كل عين، كل أذن، كل ذهن، ولا يدرك الأشياء من جنبا واحدا دون جنب الآخر. ولو قلنا أن ربنا بيقول الحاجة من جنبه هو أو من جنبين أو متعدد الجوانب، هنبقى نتجنى عن الله. ليه؟ لأن الله مش من كل الجوانب، ده مطلق في معرفته. طبعا عشان كده في يوحنا 5:37 كلم ربنا يسوع المسيح وقال لليهود ايه؟ لم تسمعوا صوته قط. اللي كان بيسمعوه بني اسرائيل الدخان والرجت جبل الطور سيناء والكلام ده كله، ده والرياح والكلام ده كده مقدمات، كلام فاضي. تمام. لم تسمعوا صوته قط. يا سلام. ولا ابصرتم هيئته. ده كان بيكلم موسى واحنا وسامعين موسى بيرد عليه. كل ده لا لا لا، ده كانه الله لم يتكلم. الله الله الله الله، ايه ده؟ فالمسيح كلمهم بقى بصدق. امال ايه اللي امال صوت ربنا ده يبقى شكله ايه؟ كلام عجيب شوية. والرؤية وشكل الله، الله ليس له شكل محدد. إذا كان الابن تجسد خد ناسوت، والناسوت لم يحد لاهوت الابن، فلاهوت الابن كاملة في الناسوت وأيضا خارج الناسوت. قال لنيقوديموس لا أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان، يقصد به ابن الله الذي هو في السماء. الله، مش أنت يا رب ابن الإنسان اللي بتكلم نيقوديموس؟ إزاي أنت بتكلم على الأرض وأنت في السماء؟ بلاهوت في السماء. يبقى واللي قال عليه معلمنا بولس الرسول الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت ناسوتيا، يعني اللاهوت كله بتاع الابن في إيه؟ في الناسوت. يبقى موجود في السماء إزاي؟ ده إعجاز الله. تمام؟ عشان كده في خروج 33:20 يقول ايه؟ فإذ يستحيل تماما من رؤية شكل الله او الاقتراب من جوهره، زي ما قال في خروج 33:20. القديس أغسطينوس يقول ايه؟ نقول النص يعني، لا تستسلموا للتفكير بأنكم ترون لله وجها جسديا، لألا بتفكيركم هذا تهين أعينكم تهيئون أعينكم الجسدية لرؤيته، فتبحثون عن وجه مادي لله. تنبهوا من هذا، من من هو هذا الذي نقول له بإخلاص لك قال قلبي وجهك يا رب أطلب. أنا بطلب وجه الله لكني لا أستطيع أن أرى وجه الله. كرنسولة 3:17 لتبحثوا عنه بقلوبكم. يتحدث الكتاب المقدس عن وجه الله وذراعه ويديه وقدميه كرسي موت قدميه، لكن لا تحسبوا أنه يقصد بها أعضاء بشرية. فإن أردتم أن تكونوا هيكل الله فلتكسروا تمثال البهتان هذا. عايزين تعرفوا وجه الله، ابعدوا عن اي ايه تصور بشري. تمام؟ كان مين اللي قاعد هنا غير مس ناديه؟ مين اللي طلع دلوقتي؟ دي خادمه بنتها دي؟ ما انا شفت حد طالع كده بس مش عارف مين ده. ماشي. نيجي بقى. ماشي معايا؟ هل الانسان يقدر يعبر عن محبة الله؟ ايه رأيكم؟ يعني زي ما بقول كده، يعني يقول ربنا بحبك يعني، بس هل الانسان يستطيع ان يعبر عن محبة الله؟ محبته الإلهية. أنا بقول هل الإنسان يستطيع أن يعبر عن محبة الله الإلهية؟ محبة الله لينا. صعب فعلا. هنقول كأقوال الآباء عن الكلام ده. القديس يوحنا سابا، لو انه هو مش قديس عندنا في كنيستنا المصرية، ليه؟ هو الشيخ الروحاني خلقدوني. دي مشكلة أقوال الآباء اللي ميعرفش فيها، أو اللي يعرف أحيانا بيتجاوز عن بعض الحاجات الهامة جدا. لا، حتى ابونا تدرس قال عليه قديس، لكن احنا بالنسبه لنا يوحنا سابا له بعض الاخطاء برضو في اللاهوت. لكن بيقول عن اسرار الله الخفيه، قال لو جبت انسان صغير دخل لبيت ابوه وهو طالع، ممكن ياخد لاصحاب الصبيان شيء من بيت ابوه، وده يعتبروه شيء جميل جدا. لكن الوحيد اللي بيرى كل ما عند في بيت أبوه هو الصبي الصغير، لكن هل يستطيع أن يعبر عن كل ما يراه؟ لا طبعا صعب، ولا لأي حد. عشان كده نشوف معلمنا بولس الرسول لما صعد للسماء الثالثة، مش الملكوت، قال شفت أشياء لا يسوغ لي أن أقولها، مش عارف أقولها إزاي، متتوصفش. يبقى ده وصف الشيخ الروحاني. كمان قال الشيخ الروحاني تجسرت لأتكلم عن الحب الإلهي، فإذ بيتك أتكلم عن الله، لأن الله محبة زي ما قال في يوحنا الأولى 4:7. هكذا وجدت نفسي أتجاسر لأكتب عن أمور لا يسوغ لضعفي أن ينطق بها، ولا يقدر لسان بشري أو حتى ملائكي أن يعبر عنها، لأنه من يقدر أن يفحص أعماق الله إلا روح الله. كورنثوس الأولى 2:1-11. معلمنا بولس يقول أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعون أن تدركوا محبة القديسين. خلي بالك من كان تدركوا مع القديسين أو مع جميع القديسين، ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة حتى تمتلئوا إلى كل ملء الله. يا سلام، هنعرف العرض والطول والعمق والعلو وإلى ملء الله. ده الملء البشري أقصى شيء، لكن ده بالنسبة لله ولا حاجة. لكن بالنسبة لنا ده يملأنا على الآخر، لكن بالنسبة لمحبة الله لا شيء. تمام. يقول القديس يوحنا ذهب الفم، ماذا أفعل؟ إنني إنسان وأنطق بلغة بشرية، لساني من الأرض، لذلك ألتمس العفو من ربي، فإني لا أستخدم تلك التعبيرات الخاصة بالروح من قبيل الاستهتار، بل لفقر مصادري الناجم عن ضعفي وطبيعة لساني البشري. ترأف علي يا رب، فإنني لا أنطق بهذه الكلمات من قبيل الوقاحة، بل لأنه ليس لدي إمكانيات غير هذه، ومع ذلك فإنني لست بقانع تماما بمعاني كلماتي، إنما أحلق متساميا بأجنحة فهمي. يا سلام، كأن معلمنا يوحنا ذهب الفم راح بروحه كده ركب لها جناحات وحاول يعرف شيء عن محبة الله، معرفش، يعني الراجل اكتفى باللي فهمه وقدمه وقال أنا مش عارف أقدم شيء. تمام. برضو الشيخ الروحاني هو يوحنا سابا برضو قال الآتي، من شاء أن يتكلم عن محبة الله فهو يبرهن عن جهله، لأن الحديث عن هذه المحبة الإلهية غير ممكن البتة. طبعا القول يمكن يعني شديد شوية أو ميصحش، يعني إنه يبقى إذا أي إنسان يتكلم عن المحبة فإذا هو جاهل. طبعا ده كلام يعني مش عنيف شوية، ودي المشكلة بتاعت القديس يوحنا السابع. وقال الآتي، عجيبة هي أيضا المحبة، هي لغة الملائكة ويصعب على اللفظ ترجمتها. المحبة اسم الله الكريم، من يستطيع أن يفحصها أو يحددها؟ ليس لي برضو من يقدر أن يخبر بمحبتك كما هي أيضا كما هي يا أبانا الصالح، أولئك الذين أشرقت فيهم وهم لا يعرفون. وقال أيضا، ليس لنا يا ربي أن نتكلم من الذي لنا الذي لك، لكن أنت تتكلم فينا عنك، أنت تتكلم فينا عنك وعن كل ما هو لك كما يحصل لك. اشرق فيهم يا رب نور معرفتك لينظر ويعلم ويعلم أولئك الذين هم في حضنك أنهم مسطورون. أرني يا الله بلد الحب لأتكلم عنه كما يستطيع ضعفي. أسكب في يا رب نعمتك برحمتك لأتكلم عنها. إلهب قلبي بمحبتك فيخرجوا في طلبها. يعني الإنسان مهما حاول فربنا هو اللي يدي الإنسان ويتكلم عن محبة الله. قديس أغسطينوس قال: إلهي ترى أين أجد لسان يقدر أن يعبر عن المجد اللائق، يعتبر الله مجدا اللائق بك، من أجل نعمتك المجانية خلقتني إذ لم أكن. دي شبيهة بالقداس غريغوري. أوجدتني بإرادتك من قبل أن أوجد، كان لك المجد اللائق بعظمتك، أنت هو المجد الحقيقي، فليس لي إذن أن أدعو خليقتك لتخبر بعظائمك. يصغر القلب عن أن يحوي عظائمك، ويعجز النطق عن أن يحدها، ولا يقدر السمع أن يدركها. هذه كلها تفنى، أما عظائمك فباقية إلى الأبد. الفكر له بداية ونهاية، والصوت لا يلبس أن يتبدد صدى. تسمع الأذن ثم لا يلبس أن ينتهي، أما عظمتك فباقية إلى الأبد. كلام برضو للقديس أغسطينوس: ترى من يقدر أن يسبحك ويمجدك كما يليق بعظمتك. ليس أعود فأكرر أن مجدك دائم لا يتغير أيها المجد الأبدي. يا الله إلهي ينبوع كل مجد راسخ، بدونك أعجز عن أن أمجدك، لأن خارج عنك ليس إلا المجد الباطل. اسرع إلي فأمجدك حقيقة من أنا حتى أرفع اسمك. أنا لست إلا ترابا ورمادا، كلبا ميتا ونتنا ودودة حقيرة، زمان داود النبي، جثة هامدة قابلة للفساد. نعم من أنا حتى أمجدك أيها السيد الفائق الملك الأبدي، الله الذي نسمت فمه أفضل آلاف المرات من الكائنات الأرضية. فهل الظلم أم تمجد النور؟ أم الموت يسبح الحياة؟ يا الله إلهي تمجد أنت بحسب قدرتك، ولا نهاية حكمتك واتساع حنانك. تمجد في رحمتك الحقيقية وعطفك اللانهائي وكمالك الأبدي وعظمة لاهوتك. تمجد في جلال قدرتك الفائقة ومحبتك المترفقة التي دفعتك لخلقتنا يا إلهي يا حياة قلبي. طبعا كلام واسع المدى، إن الله فائق الصفات في كل شيء، ولا يستطيع الإنسان أن يوصفه إلا إذا الله تدخل ليحاول إن هو بروحه يدي نعمة لكي يوصف بها الإنسان، أو يوصف بها الإنسان الله. كنت بقول إني ابتدوا في من كتر الإنسان وتقدمه في العلم إنه يرجعوا الأصوات في العالم الماضي، يعني الأصوات بتاعت الناس من أول آدم لغاية آخر لغاية النهاردة، في إجراءات إني اللي يحاولوا يرجعوا الصوت، ماشي يا مس، يرجعوا الأصوات من آدم لغاية العصر الحالي بتاعة الإنسان لغاية النهاردة، وبالتالي هيلاقوا من ضمنها صوت مين؟ صوت ربنا يسوع المسيح. فدي محاولة من محاولات بني البشر إن هم يعملوا شيئا. وطبعا العلم لا يقف عند حد معين، لكن طبعا له حدود، يعني مهما وصل بني البشر لا حدود. ورب